بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. والخامس من محرمات الإحرام حلقه، أي الشعر، من سائر جسده، ومثل الحلق النتف والإحراق ونحو ذلك. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، أي شعرها، وشعر سائر الجسد، أو وشعر سائر الجسد ملحق به. لما كان الحلق نوعا من أنواع الترفه، والحاج أشعث أغبر، منعنا ربنا تبارك وتعالى في فترة الإحرام أن نزيل الشعر إلا لحاجته، ومع الحاجة لا بد من الفدية. ولقد تأذى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعره، وذلك لكثرة الهوام، أي الدواب الصغيرة كالقمل في رأسه، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يفدي، أن يذبح شاة مع ذلك. وإذا قلنا حلق الرأس، فالرأس لا يحلق، وإنما يحلق شعره، وهذا مستعمل كثيرا في كتاب الله عز وجل، وهذا ما يسمى على حذف مضاف، كقوله تعالى: واسأل القرية، والقرية لا تسأل، أي واسأل أهل القرية. وهنا أيضا: ولا تحلقوا رؤوسكم، ولا تحلقوا شعر رؤوسكم. قد يقول البعض: أنا لم أحلقه حلاقة، نتفته نتفا، جعلت له مزيلا دواء، شده البعض مثلا، فيعني تحرش بالبعض فشد له شعره فانتتف أو حرق إلى غير ذلك. كل ذلك بحكم واحد، الحلق والنتف، أي نوع من أنواع الإزالة للشعر بأي شكل من الأشكال توجب الفدية، مجرد ما صارت عبارة عن ثلاث شعرات فأكثر. أما دون ثلاث شعرات ففيها صدقة، شعرة فيها صدقة، شعرتان أيضا يعني يضاعف هذه الصدقة. مسألة أخرى: هو لم يحلق، نحن نقول إذا حلق أو نتف، واحد نام استيقظ صباحا فوجد على مثلا الوسادة بعض الشعرات على هذه الوسادة، هل حلق شعره؟ هل أزالها؟ هل نتفها؟ ما فعل شيئا من ذلك؟ لا يكلم. قام فاغتسل مثلا غسل دخول مكة، أو غسل مثلا المبيت في مزدلفة، إلى غير ذلك من الأمور، وفعل ذلك في حمام، فنظر في أسفل بلاط الحمام فوجد بعض شعيرات، هل هو مكلف في ذلك؟ ليس مكلف في ذلك. أما ما يقول مثل ما بعض الجهل فعل، وهو يدعي أنه من أهل العلم، حرك هكذا في جسده وهو مليء الشعر وعلى رأسه وانتتف عدد، وقال هيك ما صار شيء، لا، هذا عندما باشر بنية الإزالة لبعض شعرات جسمه فإنه يعتبر بذلك مزيلا. بعض الناس لما بفك المنشفة من رداء أو إزار يرى عليها بعض الشعيرات، فهل يعتبر بذلك حالقا أو ناتفا من جسده شيء؟ لا، لا يعتبر، لأنه لم يباشر هذه المسألة. إذن شعر سائر الجسد ملحق به. والسادس: تقليم الأظفار قياسا على الشعر. الشعر حلقه فيه ترفه، تقليم الأظفار سواء من اليدين أو من الرجلين فيه ترفه، لذلك قال: قياسا على الشعر لما فيه من الترفه. والمراد من ذلك الجنس الصادق ببعض شعرة أو ظفر. السابع: الطيب، سواء أكان المحرم ذكرا أم غيره. يعني عندنا قبل أن نذكر الطيب، يعني أحيانا ربما يتناول الإنسان حقيبة معينة فينشق بعض الأظفار، فماذا يفعل به؟ يعني ظفر أحيانا، وهو يعمل عملا معينا فينكسر ولا يستطيع، يتألم لو بقي، وربما يؤثر على باقي الظفر من يعني أصله، ولذلك من هنا يخاف عليه، فلذلك يحاول أن يقص ذلك بأدنى الأشياء وعليه صدقة إن كان في ظفر واحد. الطيب سواء أكان المحرم ذكرا أم غيره، أكان المحرم ذكرا أم غيره، ولو أخشم، قال أنا لا أشم ولا يعني تعطلت عنده حاسة الشم، فهل يباح له أن يضع طيبا على جسده؟ لا، أو على ثوبه؟ لا يباح له وإن كان لا يشم، لأن الإنسان بعد أن يضع الطيب ربما هو لا يشعر بنفسه، وإنما يفعل ذلك من أجل إذا أنه إذا التقى به بعض الناس فيشمون منه الرائحة الطيبة. سواء كان يشم أو لا يشم، عند ذلك نقول له يحرم عليك أن تجعل الطيب على جسدك أو على ثوبك. طيب ما هو الطيب؟ هنالك أشياء يقصد منها الرائحة وهنالك أشياء لا يقصد منها الرائحة. مثلا عندما يأتي الإنسان بماء الزهر أو بماء الورد أو بالمسك أو بالعنبر إلى غير ذلك من الأشياء فيضعها على جسده، هذا ماذا مقصود منه؟ مقصود منه الطيب فقط. لكن أحيانا توجد بعض الفواكه، والله حب يأكل خوخ ممسك طلعت منه رائحة طيبة مثلا، هذه الرائحة الطيبة هل تؤثر في ذلك؟ نحن نريد في هذا ما يقصد منه الطيب، أما هذا يقصد منه الطعام ولا يقصد منه الطيب. لذلك قال ولو أخشى بما يقصد منه رائحته غالبا ولو مع غيره، إذا نوى بذلك أكل هذا الطعام بقصد الطيب صار حتى هذا الطعام ممنوع عليه لأنه قصد طيبا. أما لو كان الطيب عارضا في هذه المسألة، ألا مثل واحد مثلا كان ينتقل من مكان إلى آخر بيته ويريد أن ينتقل إلى الحرم وفي جوار بيته أو في طريقه يوجد مثلا بعض العطارين، فنقول هذا إنما يدخل من أجل أن يشم بعض الرائحة، فهل هذا يضر؟ لا، هذا في طريقه وجاء عارضا عليه فلا يضر أن يشم رائحة العطر من ذلك المكان، المهم أن لا يضع هو العطر وأن لا يقصده. ولو مع غيره كالمسك، ما هو المسك؟ قال الشاعر تمسك إن ظفرت بذيل حر، فإن المسك بعض دم الغزال، نوع من الغزلان، فإذا يصاب بشيء بانتفاخ في منطقة في جسده هذا الانتفاخ يحدث كرة بحجم البرتقالة تقريبا، وبعد ذلك تأخذ بالانحسار حتى تصبح كالبرتقالة المعلقة تماما، هو يمل منها، بعد أن يمل منها يضربها بإحدى قوائمه وبعد ذلك يعني بالاحتكاك فتسقط في الصحراء، فيأخذها بعض البداوة وبعد ذلك تشق، لو شممت رائحتها من الخارج لشممت رائحة جلد الغزال تماما، ولكن عندما تشق يخرج من هذا الدم المتحول إلى مسك، وهذا التحول وهذا الانقلاب هو أحد أسباب الطهارة عند الإمام الشافعي، فالأصل في الدم أنه نجس ولكنه عندما تحول إلى مسك، كما لو تحول الخمر إلى خل فإنه يطهر بهذا الانقلاب من حالة إلى حالة أخرى، وهذه إلى الآن تستعمل وعند العطارين موجودة من أراد أن يراها، فهذه تسمى، هذا هو المسك، ورائحته جيدة ويضاف إليها أشياء كثيرة يعني من أجل تكثيرها، وهي غالية الثمن، إذا وضعها الإنسان على جسده تظهر منه رائحة عظيمة، كالمسك والعود نوع من الأخشاب تظهر منه هذه الأعواد، يعني لو جئت بعود صغير ربما مثلا مئات الآلاف يعني ثمن الكيلوغرام الواحد من هذا الخشب، إذا وضع في شيء بمع النار فإنه يخرج رائحة طيبة، يأتوا إلى رائحته يعني لهذا الدخان الذي يخرج منه، فتوضع عليه الملابس أو الأجساد ف تأخذ من تلك الرائحة، وبعض الناس يعني يكرمون حتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعلون في كل أسبوع كمية كبيرة من أجل إحلال الرائحة الطيبة في المساجد العامة. أيضا هذا شيء ممنوع على المحرم أن يجعل دخانه، أن يجعل أثره على ثوبه أو على بدنه. وكذلك الكافور والورس، يعني إذا أردنا أن نتوسع في ذلك فصار التوسع في باب العطارة وليس هذا بحثنا، إنما كل شيء يقصد منه الرائحة الطيبة لذلك يمنع على المحرم. ما هو الورس؟ قال: وهو أشهر طيب ببلاد اليمن، والزعفران، وإن كان يطلب للصبغ. ترى الزعفران عبارة عن جرامات بسيطة توضع في أواني زجاجية، كانوا يستعملونها لصبغ الأشياء الثمينة، لها رائحة عظيمة جدا تشبه مثلا يعني أشياء مثل العصفور لكنها تميل إلى الافتتاح قليلا، ولها رائحة زكية جدا. وإن كان يطلب للصبغ وإن كان يطلب للتداوي أيضا، سواء كان ذلك في ملبوسه كثوبه أم في بدنه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المار: ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. يعني الورس والزعفران لما كان نوعين من الطيب فماذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك على المحرم. كذلك قال: كان ذلك بأكل أم إسعاط. كان الأكل أخذه فتناوله في فمه فخرجت من فمه رائحة طيبة وقصد بذلك الرائحة فإنه ممنوع، أو إسعاط يعني مثل كان يساوي شو عمل هيك وصار يدخله في أنفه فهذا يسمى إسعاط. حتى ولو وصل الأمر إلى درجة الاحتقان أن يجعله حقنا فكذلك هو ممنوع مع كل الأشياء، يعني كيفما كان يريد أن يجعل ذلك الطيب فهو حرام، فيجب عليه مع التحريم نقول فعلت حراما وعليك الفدية. أما إذا فعله لحاجة كما مر معنا في حلق الرأس فلا يعتبر قد فعل حراما ولكن عليه الفدية، ولا تتصور الحاجة في الطيب. واستعماله، ما معنى الاستعمال؟ أن يلصق الطيب ببدنه، يأخذ الطيب ويجعله في بدنه، هذا يسمى استعمال. أو يجعله على ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك بنفسه. قال: أنا ما ساويت شيء بس نكشك ابنه صغير فتح أنينة العطر وراح كت عليه. قال: أنا ما استعملته، لا حطيته على بدني ولا جعلته على ثوبي. نقول: ولو كان ذلك من قبل مأذونك من صغير أو من عبد أو من امرأة فإنه يأثم بذلك. يعني حتى لا يتحول الإنسان، في بعض الناس يأتون إلى طريق الحرام بطريق ملتوي، حتى الفقهاء قالوا: ولا تفعل ذلك، فلا تتصور حيلة فقهية في هذه المسألة. ولو استهلك الطيب في المخالط، مثلا كان في بعض الأشياء فيها تركيب دواء، هذا الدواء جعلوا فيه أشياء متعددة، هذه الدواء الذي جعلوا فيه الأشياء المتعددة في ذلك ماذا نظروا فيه؟ قالوا: يوجد من جملة التراكيب مسك مثلا في هذا الدواء، لكننا لو شممنا هذا نقول له: يا فلان شم هذا، ما يقول هذا دواء سعال مثلا، هل فيه طيب؟ لا، ليس فيه طيب، لكن في الواقع كان في تركيبه طيب. هذا الطيب مستهلك، ما معنى؟ يعني استفدنا من المادة التي فيه ولم تظهر الرائحة ولم تغلب على ذلك فاستهلك ذا. مثلا كما لو كان هنالك عندنا ماء ورد أو ماء زهر ومع الزمن فقد رائحته، هذه استهلكت الرائحة ولم يكن هنالك منه أي فائدة من حيث الرائحة، فهذا استهلك واختلط بشيء آخر. لو اختلط بماء الشرب ولم يظهر عليه أنه فيه ماء زهر أو ماء ورد، عند ذلك هل نقول استعمال هذا الماء للشرب حرام؟ لا. ولو استهلك الطيب في المخالط له بأن لم يبق له ريح، طبعا رائحة، مثلا مثل ماء الزهر له رائحة وله طعم، صحيح؟ فالرائحة نشمها من الماء والطعم نتذوقه، لا يوجد له طعم ولا يوجد له رائحة ولا يوجد له لون أيضا، لأن يعني هذه الأشياء الثلاثة هي التي تعرف هذا الطيب. كأن استعمل في دواء جاز استعماله وأكله ولا فدية. وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة، ما قصد به العطر. وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة، مثلا التفاح ماذا يقصد؟ هل يقول إنسان والله أنا بدي أتعطر بالتفاحة؟ لا أحد يقول ذلك. ما يقصد به الأكل أو التداوي مثلا وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة، يعني يفوت عند عطار مثل كل ما يوضع كمون كذا إلى هذه، ماذا مقصود منها؟ هذه مقصود منها الطعام ولا يقصد منها يعني، وإن كانت رائحتها أحيانا توجد بعض الروائح زكية عند العطارين، لكن لي يعني لا ليس المقصود منها إلا الطعام، وإما أو إصلاح الطعام. مثلا عند إخواننا المغاربة ربما إذا فتح الطعام من عادتهم إذا طبخوا الطعام أن يغطوا الطعام كله، فإذا أرادوا الأكل كما حدثونا يفتح عن ذلك الطعام فتشم رائحة. هم يعرفون الفرق بين هذا وهذا من كسرة الأبازير الموضوعة عليه، ربما بيمتاز بعض بلد عن بلد آخر بكثرة هذه الأمور. هلا في ناس دائما بده يعتني لهذا كمون ولهذا مثلا عصفر ولهذا، هذه أبازير، هذه ما هي المقصود منها الآن؟ المقصود منها الطعام وليس المقصود منها الطيب. قال كالمستقي لم يحرم ولم يجب فيه فدية لأن ما يقصد منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه. هذا بالنسبة للطيب. أما الثامن يحرم على المحرم قتل الصيد. الله سبحانه وتعالى جعل في كتابه العزيز المحرمات وأيضا الحل، فقال سبحانه وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمت أنت في حال الإحرام يحرم عليك أن تصيد. والصيد عبارة عن نوعين، تعرض للصيد وصيد. ما معنى تعرض للصيد؟ يعني اثنين محرمين، واحد اجا عمل له ضرب حجر طلع الارنب، اجا واحد ثاني رمى ابن ايفي يعني واحد هوجه والثاني اصطاده، دول اثنين واحد متعرض والثاني مصطاد، هذا حرام وهذا حرام. مثلا في الحرام، هذه حدود الحرام، جاء بعض الناس فوجد بعض الحيوانات البرية في الحرام ولا يجوز في الحرام أن يصطاد لا الحلال ولا المحرم، فجاء بعض الناس فماذا فعل؟ هوج يعني أثار هذه الحيوانات فخرجت من الحرم، ثم قال الثاني أنا اصطدتها خارج الحرم، فهذا لا يجوز ولو كان كلاهما حلالا. على كل حال إذا كان الإنسان حلالا يحرم عليه الصيد في الحرم، يعني كان غير محرم، وإن كان محرما يحرم عليه الصيد في الحرم وفي غير الحرم. واحد انطلق مثلا من الصين محرم، وانطلق من الصين حتى بلغ بيت الله الحرام، هل يجوز له أن يتعرض على صيده في الطريق؟ هذا لنفسه لأنه هو محرم، فإن كان هو محرم لا يحق له أن يتعرض للصيد. أما إذا كان حلال وقاصد بيت الله الحرام له أن يصطاد طيلة الطريق حتى يصل إلى مكان الحرم فيحرم، بعد أن يحرم يحرم عليه الصيد في الحرم ولأنه محرم. الثامن يحرم على المحرم قتل الصيد إذا كان مأكولا بريا. ماذا يخرج؟ يخرج المأكول البحري، فهو يأكل المحرم لو وضع له طعام فيه سمك فيأكل، لأن هذا من صيد البحر وليس هذا من صيد البر. قال وحشيا فلا يحرم عليه أن يأتي إلى ناقة فيذبحها، ولا إلى بقرة أو شاة أو ماعز أو أرنب أو دجاجة، هذه أهلية، فإذا ذبحها لا يسمى ذلك صيدا. إذا ما هو المحظور عليه؟ المحظور عليه ما يسمى صيدا. ومتى يسمى صيدا؟ إذا كان الشكل الأول بري، الثاني أن يكون وحشي. ما معنى وحشي؟ عندنا الحيوانات مقسومة إلى قسمين، القسم الأول يسمى إنسي. ما معنى إنسي؟ حتى هذا الجانب، عندما تقول في هذه اليد هذا الجانب الذي يجانب يدك، يقول عنه الأطباء في التسمية الجانب الإنسي، لأنه تأنس أنت به، وهذا الجانب الذي لا يأتي إلى جسدك يسمى وحشي. كذلك في الحيوانات، كل حيوان يبقى مع الإنسان مثلا كالغنم والماعز والإوز والدجاج والبقر والجمل والجمال، كل ذلك يسمى إنسيا. أما الوحشي، هل رأيت إنسانا يعني يعيش مع غزال؟ لا، دائما الغزلان تعيش في البراري ولا تعيش في البيوت، بينما هذه الحيوانات التي ذكرتها تعيش في البيوت. إذا كان إذن الصيد مأكول، والثاني أن يكون بريا، والثالث أن يكون وحشيا. مثاله كبقر وحشي، في بقر وحشي وفي بقر إنسي. فهذا البقر الوحشي يعني كالوعول مثلا التي تمشي في الصحراء بسرعة، من الممكن أن يرميها بسهم، هذا حرام في حال الإحرام وحرام في حال الحرم. كذلك هنالك دجاج وحشي، وهنالك دجاج إنسي، هنالك خراف مثلا وحشية، هنالك خراف جبلية تراها، فهذه أيضا بالنسبة للخراف الإنسية من الممكن أن يذبحها، من الخراف الوحشية لا يمكن أن يتعرض لها. أو كان متولدا بين المأكول البري الوحشي وبين غيره، يعني عندنا تصور الفقهاء أن يجتمع المتخالفان، سواء يعني إذا كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة. من نوع واحد هذا يسمى حمار وهذا حمار، لكن هذا حمار وحشي وهذا حمار أهلي. الآن حمار الأهلي لا يؤكل، والحمار الوحشي وهو الذي يسمى بالفنان، والذي يسمى هذا يكون مخطط له خط أبيض وخط أسود، هذا يسمى ويسمى بالفرى، والذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم كل الصيد في جوف الفرى. ما معنى هذا؟ أن الإنسان لو اصطاد هذا الحيوان، يعني انطلقوا مثلا كانوا في جهاد فانطلق كل واحد ليصيد، هذا اصطاد أرنب وهذا اصطاد دجاجة وهذا اصطاد عصفور، كل واحد ما بيكفي أكلات لنفسه، لكن إذا واحد واصطاد هذا الحيوان الذي هو الحمار الوحشي هذا بكفي 200 شخص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل الصيد يعني ما بيعادل هذا الصيد هذا الحيوان الذي اصطاده فلان، لأنه يكفي الأعداد الكثيرة. وكان صلى الله عليه وسلم يتعرف على عدد القوم الذين يغزونه أحيانا بالسؤال، عندما يسأل بعض الأسرى كم يأكل القوم كم يذبح القوم في كل يوم، قالوا بين 10 مثلا وبين 9 و10، قال القوم ما بين 900 إلى 1000، رأسا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم العدد. مثل ما هلأ بتروح عند واحد بغجاتي بتقول له والله عندي 100 زلمة بدي طعميهم، هو رأسا بيعرف قديش بدي يحط لهم رز ولحمة وسنوبر وإلى غير ذلك، فيعرف ذلك من مهنته. وقائد الجيش ينبغي عليه أن يكون عنده من يعني من الذكاء ما يستطيع أن يأخذ من النتائج ما هي يعني ما يعرف بذلك العدد والعدد بأسئلة معينة. على كل حال نعود إلى بحثنا، فبحثنا هو مثلا إذا اجتمع حمار مأكول وهو الحمار الوحشي مع حمار غير مأكول، يعني ذكر من مكان وأنثى من مكان، فحملت الأنثى من ذلك الالتقاء فخرج حيوان لا هو وحشي ولا هو إنسي، ماذا نحكم عليه بالتحريم تغليبا على مسألة التحريم؟ قال وَوْ كَانَ مُتَوَلِّدًا بَيْنَ الْمَأْكُولِ الْبَرِّيِّ الْوَحْشِيِّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَمُتَوَلِّدٍ بَيْنَ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ وَحِمَارٍ أَهْلِي أَوْ بَيْنَ شَاةٍ وَظَبٍ. شو الظبي؟ يعني الشاة المعز هو نوع من الشياه، والظبي هو الغزال مثلا. فإذا اجتمع هذا مع هذا فمن الممكن أن تحمل، على كل ذلك أيضا هذا حرام. أما الأول فلقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر أي أخذه بكل أنواع الصيد، أخذه ذبحه التعرض له تناوله، نعم حرم عليكم صيد البر أي أخذه ما دمتم حرما. وأما الثاني المتولد من هذا ومن هذا، كما نقول نحن إذا كان شيء متولد بين طاهر ونجس في باب الطهارة ماذا غلبنا فيه؟ غلبنا فيه جانب التنجيس على جانب الطهارة، كذلك هنا غلبنا فيه جانب الحرمة على جانب الحل. هذا إذا عقد هذا الالتقاء بين الاثنين، والله أعلم الفقهاء نظروا لذلك، فكثير من الأشياء التي نظرها الفقهاء في الماضي في الفقه الافتراضي وجدت بعد سنوات جزاهم الله عنا كل خير. وخرج بما ذكر ما تولد بين وحشي غير مأكول وإنسي مأكول، كالمتولد بين ذئب، الذئب عندما يوصف بأنه وحشي وأيضا غير مأكول، كل ما يعتدي بنابه أو بمخلبه فذلك لا يؤكل، نعم. وشاة وما تولد بين غير مأكولين أحدهما وحشي كالمتولد بين حمار وذئب، وما تولد بين أهليين أحدهما غير مأكول كبغل فلا يحرم التعرض لشيء منها. ويحرم أيضا اصطياد المأكول البري والمتولد منه ومن غيره في الحرم على الحلال بالإجماع، كما قلنا هنالك سبب للإحرام وهنالك سبب للحرم. فبالنسبة للحرم لا يقطع صيده، لا ينفر يعني لا يقطع شجره ولا ينفر صيده، بشكل عام الحرم لا يجوز لك أن تقطع فيه شجرة، طبعا إن لم تكن أنت زارعا لها. أما واحد زرع عنده أرض في الحرم يزرعها ويقطع ذلك الزرع هذا حقه، أما إذا كانت هنالك شجرة في أرض الحرم يعني في الملك العام لا يجوز لأحد أن يتعرض لها، فلو تعرض الإنسان لشجرة كبيرة في الحرم فعليه أن يفدي بدلا عنها ببقرة، شجرة تساوي بقرة في الحرم، كما قاله في المجموع. ولو كان كافرا ملتزم الأحكام، يعني ولو كان كافر ذمي عاش بيننا ودخل إلى الحرم، الحرم مو المراد منه يعني حول الكعبة، لا المراد منه ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الحرم، يصل الحرم إلى حدود عرفات. ولخبر الصحيح فلو كان هنالك إنسان كافر ودخل إلى ذلك المكان وفعل شيئا من ذلك فهو حرام عليه أيضا ويلتزم بأحكامنا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما لنا وعليهم ما علينا. والأصل أن لا يدخل الإنسان إلى الكافر إلى الحرام، ولكن من الممكن أن يدخل لسبب من الأسباب بإذن من المسلمين، على تفصيل في هذه الأحكام. ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال إن هذا البلد حرام بحرمة الله، لا يعضد شجره أي لا يقطع هذا الشجر ولا ينفر صيده ما من هجج الصيد إلى خارج الحرم من أجل أن يصيده الآخرون، نعم، أي لا يجوز تنفير صيده لمحرمه ولا لحلاله. لذلك الآن لما أرادوا يعني أحيانا بيريدوا الانتقالات بهذه الأشياء فما نقلوها إلا من مكان الصلاة كالطيور مثلا إلى خارج مكان الصلاة، فجعلوا لها ساحات ونقلوا لها الأطعمة فانتقلت، لكنها بقيت في ضمن الحرم، لا يسمى ذلك تنفير للصيد ولا لحلال، فغير التنفير أولى. وقيس بمكة يعني بأصل حرم مكة باقي الحرم. بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول المحرم لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج، هذا له بحث طويل لأنه سيتعلق أيضا بالوطء، نترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.